وأرجو أن أكون قد وفقت في عرض دروس الماضي لنأخذ من الماضي عبره نعتبر بها في تاريخنا المعاصر، وحتى تعلم الأجيال التالية أخطاء الآباء ويتدارسوها ويتجنبوها، ولتعلم الدول والشعوب دروسا من الماضي علها تفيق من سباتها، وتعلم أن الوحدة الإسلامية هي الأساس الأول في قهر العدوان الموجه ضدنا من القوى الاستعمارية الدولية. وعلينا أن نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.